بابه واسع والحمد لله. نعم صار. والشيخ ما حكم بالنسبة للطواف الوداع كيف أطوف وتعديت الحجر الأسود ولا كبرت وقام معي واحد وقال ما يدي ما كبرت كلها قال ما يدي ارجع التكبير واجب ولا سمعت كلام من ثالث واحد قبل قال ما يدي انه سنه ليس واجب وش حكم هالشيء؟ التكبير عند محاذاة الحجر الأسود ليس بواجب وهو سنه ومحله في ابتداء الشوك وليس في انتهائه. وعلى هذا فإذا كان آخر شوك فلا تكبر حتى في أثنائه لا سنه وليس بواجب. لو ترك الإنسان عمدا فلا يسمع له. نعم تابع لسؤال الشيخ سؤال يعني اسأل بس ارجع تابع ولا بقول المستقبل. طيب يا شيخ بالنسبة للشيخ الحديث الثلاثة انطبقت عليه مختصر. نعم الرجل الذي قال إن كان بعد بي المرأة والصبي هذا الأرض طلب الشجر طلب الشجر والصبي تضعونه فيها عند قدمه. هل يا شيخ يشرع الآن لمن حصل له حاجة يعني أمر لا يمكن أن تهيأ إلا هذا الشيء وعنده أولاد وعنده والدان هل يقدم مع أن والدين ممكن يحصل عليه يعني فيما بعد ولكن الآن الحاجة نفسها هل الآن بناء على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل استجاب دعوته هل بناء على هذا الأمر أنه يشرع الإنسان يسأل هكذا في هذه الأيام؟ لا هذا ليس كذلك لأن نقول هذا الرجل كما تعرف يرعى غنما وجاء الإنسان يقول الآن أرجع الآن أرجع الآن نصل إلى المرأة حتى ينفرد الوقت وإلا فإن المحافظة على الأولاد والآباء والأمهات أو لم ينحافظ على المال لكن هذا شيء معروف الإنسان دائما يتنادى بالشيء فلا يدري إلا وقد فات الوقت حتى الإنسان يكتب أحيانا ويشتغل بكتابة قلبه وإذا به قد انفرد الوقت هل يقدم الوالدان في هذا الأمر مع أنه ممكن يحصل على هذا الشيء فيما بعد ويترك الأولاد مع أنه لا هذا اجتهاد منه هذا اجتهاد منه وأما وإذا وقع مثل هذا وكان الوالدان نائمين والصبية يتداغون من الجوع فنقدم الصبية ومعنى استجابة لكن هذا اجتهاد منه والله سبحانه وتعالى يوفي الإنسان على قدر اجتهاده. نعم الله عليك إن شاء الله. هل من السنة الإنسان إذا أهدى في الحج أن يضحي؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا أضحية للحاج لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضحي وأهدى 100 بعير عن 700 راس من الغنم لكن إذا كان الإنسان له عائلة ولم يحج معه وأصاه من يضحي عنه وعنهم فهذا طيب نعم يعني قلت لك إذا كان له عائلة فمن السنة أن يجعل لهم تضحية عنه وعنه إذا لم يحج معه وأما الحجاج فلا يضحي وإنما في هجوم هدية. أنا أشتري أنا عقدت وأمرت أهلي أعطيت مفروض أن هذا صحيح هذا سنة وطيب حسن وهذا هو الذي ردته عليكم ردتي. نعم يا شيخ حكم حلقة الشعر موجودة أخذ ذكر أهل اللغة أن اللحية هي شعر الوجه والخدين فجعلوا شعر الخدين من اللحية وعلى هذا فلا يجوز حلقه ومحارشة الشعر دائما تجعله يكون قويا وسريعا منه وفرقه ربما إذا كان في غير المواضع المعتادة ربما يضعف كوزن يسار الله يسر. هل يصلي الإنسان يصلي أكثر من ركعتين بل أدنى إيش؟ هل يصلي الإنسان أن يصلي هل يصلي الإنسان إيش؟ أن يصلي أكثر من ركعتين بين الأداء والإقامة؟ نعم الصلاة خير موضوع أكثر منها مستدعى إلا في أوقات منها فإذا جاء الإنسان مثلا مبكرا فصلى ركعتين تحية المسجد فليصلي حتى تقام الصلاة. نعم. يمين فضيلة الشيخ أنا سائل يقول نرجو عدة السؤال من فضيلتكم لأن الناس الذين في الغرفة الخارجية لا يسمعون السؤال جزاكم الله طيب. الآلات في المجال الآلي والديجر وأجهزة الهاتف والجراح لها نغمات تشابه الموسيقى فما هو الضابط أنها موسيقى أو غير مع أنها تكثر من آلات ليست في السبول أو آلات يقول أنه ظهرت الآن أجهزة فيها رنات تشبه الموسيقى أقول فيها هذه الأجهزة فيها رنات لا تشبه الموسيقى يحصل بها المقصود فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه لشيء فيه شبهة مع وجود شيء واضح لا أشكال فيه. نعم المنشا الموسيقى معروف من أشبهها فهو محرم يقول ليش ما معروف يا أخي الموسيقى معروف اسمع للاختبار اسمع الإذاعات أن تسمع الموسيقى وقلت لك قبل قليل الآن الشيء المشتبه فيه تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. نعم بعده وين الشيخ أحسن عليك هل الطهارة في الطواف شرط؟ نعم جمهور العلماء على أن الطهارة شرط في الطواف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف ببيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست بشرط وأنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يطوف وطوافه صحيح واستدل لذلك بأدلة قوية من راجعها تبين له أنه حق وحديث الطواف ببيت صلاة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو موقوف على ابن عباس برجل ضد ابن عباس والله أعلم أراد أنه يعني له حكم الصلاة في كون الإنسان يخشع فيه ويذكر الله وما أشبه ذلك لأن قوله إلا أن الله بحث الكلام ما ينطلق الطواف يجوز فيه الكلام ويجوز فيه الأكل والشرب ويجوز فيه السرعة وعدم السرعة ولا يشترط فيه استقبال القبلة بل لو استقبل الكعبة ما صح الطواف وليس فيه قراءة فاتحة ولا تكبيرة إحرام ولا سلام فكلام شيخ الإسلام في هذا أقرب للصواب ولكن مع ذلك لا نقول الإنسان إن طوافه بوضوء وبغير وضوء سواء بل بوضوء أفضل بلا شك إنما أحيانا يحدث مع الزحمات الشديدة أن الإنسان يخطئ إما بغفلات ولا بانطلاق بول أو ما أشبه ذلك فهنا لا يستطيع الإنسان أن يلزم عباد الله فيقول له اذهب وتوضأ وعدل وآت الصواب في هذه الزحمات الشديدة متى يجد ما أن يتوضأ به المواضع كلها مملوءة ثم إذا توضأ ورجع هل يؤمن أن لا يفتر؟ أسألك لا يؤمن يمكن يحذر مرة ثانية فإذا قلنا بطل وضوءك ذهب وتوضأ وذهب متى يجد مكان يتوضأ به فإذا توضأ وعاد ما يؤمن أن يعتذر من ذلك وهذا المجرد فإن شاب شيء لم يتبين في كتاب السنة أنه واجب لا سيما مع مشقة التحرز منه فيه لك نعم على الإسعاد هل الواجب في السجن هل الواجب هل وهل إيش الواجب في السجن صلاة الجمعة الواجب في السجن صلاة الجمعة شو بارك الله فيك هل الواجب هل تجب صلاة الجمعة في السجن هذه لها الناس مسؤولون من قبل الدولة هم الذين يمتنون الجمعة في السجن أو لا يمتنون نعم السلام عليكم الشيخ صلى الله عليه وسلم بالنسبة رجل مسافر دخل مع إمام مقيم في مسجد وقد صلى الإمام ركعتين فأكمل ركعتين معه وسلم بحكم أن يعني قد قصر الصلاة هل يجوز له ذلك يا شيخ؟ يقول إن هذا المسافر دخل مع إمام مقيم في الركعتين الأخرين وسلم معه بناء على أنه يجوز له القصر فأقول لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعلى هذا فأبلغ الذي فعل ذلك، أبلغه أنه يجب عليه الآن أن يعيد صلاة الظهر أربعا حتى لو لم تدرك مع الإمام عند اقتشاد الأخير وهو متم وأنت مسافر، فصل أربعا. بعده فضيلة الشيخ، ما حكم التسمية قبل الوضوء؟ نعم، التسمية قبل الوضوء ليست بواجب، إنما هي سنة من سمى الإنسان فحسن، لأن المسمي فلا شيء عليه، لأن الحديث الوارد بهذا قال في الإمام أحمد إنه لا يثبت في هذا الباب شيء، نقله عنه صاحب بلوغ المرام. ثم إن واقفين لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكونون بسملة، فالصواب أن البسملة في الوضوء سنة وليست بواجبة. نعم، هل يشترط في سجود التلاوة والشكر الطهارة والاستقبال قبلة؟ نعم، أكثر أهل العلم فيما أعلم أنهم يقول لا بد من استقبال القبلة والطهارة، أما في سجود التلاوة فظاهر، لأنها تأتي والإنسان مستقر يستطيع أن يتوضأ ليقرأ ثم يسجد، وأما سجود الشكر فلا تشتغل في الطهارة، لأن النعم التي يسجد من أجلها تأتي الإنسان على غرة وعلى غير طهارة، فإن ذهب يتوضأ فات الوقت، وإن سجد أدرك الوقت. الصحيح أن سجود الشكر ليس له طهارة لا تجب له. وأما استقبال القبلة فهل يليق بإنسان مسلم يسجد لله أن يسجد ويجعل القبلة وراءه؟ أسألك. نعم، يعني إرادة الحقيقة ما هو إلا إرادة جدلية، وأما حقيقة نعم. طيب، ما المشكلة. وأما أنه يسجد الإنسان ويجعل القبلة وراءه ما أظن أحد يفعل. نعم شيخ، كيف في أحد الشباب من أهل الخير شيخ معروف في جميع البلد ويحبون أهل البلد يعني حبا كثيرا شيخ، فما كان من أحد الإخوان في خطبة الجمعة إلا أن خطب خطبة عن الموت، وفي الخطبة الثانية ذكر أخونا المتوفي باسمه وبعض صفاته المتوفى باسمه وبعض صفاته، هل هذا الأمر مشروع؟ وكان هذا بعد خمس أيام من وفاته، أي أنه كان بعد خمس أيام من وفاته من وفاة الشخص، هل هو أمر مشروع أو من النعيم؟ هذا ليس بمشروع، لا يكتف باب شخص، لأنه سيقوم الناس في مدح كل إنسان يريدون مدحه، ثم إذا مات إنسان يستحق المدح عند بعض الناس ولم ينجح صار في هذا كلام، فأرى أن هذا اجتهاد في غير محل، وأن الذي يحب الشخص يدعو الله له في المغفرة بعد موته بدون أن يعلن على المنافق، فصار فيها محذورة المحاذير. الأول أن هذا ليس من عمل السلف، ما سمعنا أن أحدا إذا مات الرجل الذي يثنى عليه خيرا يقوم على المنبر ويثنى عليه، هذه واحد. ثاني أنه يفتح باب شر، باب الشر هو أن كل إنسان يحب شخصا من الخطباء يقوم يخطب به ويقول هذا يستاهل أن يثنى عليه على المنبر. ثالثا أنه إذا مات شخص أهل الثناء ولم يتكلم عليه صاحب المنبر صار في أخذ رد، ليش أمس تقول تخطب في المنبر على المنبر في فلان ولا تخطب فيها؟ فيكون في هذا مسألة يعني شبه إجماع من أهل البلد أنهم يعني يحبونه ويثنون عليه، من خالف يدعون له، أما أنه يعلن على المنابر هذا هذا مسألة ما تؤمن الناس يحبونه بلا شك، ولم يفعلوا هذا عنه. جزاك الله الله عليك يا شيخ، ما حكم وضع دفات العين بالنسبة لنا؟ نعم، ما حكم

هل يندرج ذلك على العلم الدنيوي مع العلم أن البعض بالعلم بعض العلم الدنيوي ثم يجر إلى مضرة؟ نعم. كثمان العلم الدنيوي لا يجب لا يحمل الإنسان يكون كما لو تعلم الكمبيوتر أو شيء من الحساب أو من الهندسة فله نفسه، لكننا نرى أنه من أبخل الناس أن يمنع من تعليم هذه الأشياء. ماذا يريده يعلم؟ إذن هذا إذا كان غلط إذا كان يخشى من الضرر يكفي كل شيء حتى العلم الشرع إذا كان يخشى من ضرر. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لمعاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وأخبره قال له معاذ أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشره فيتكل. كل شيء يخشى من ضرر يمنع ما ينشر، لكن يختص العلم الشرعي بأنه كل من سئل عن علم فكتمه وهو علم شرعي فإنه يوجد من مقامه بالجامع منه صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كتمه لمصر فلا بأس بالترتيب على الرسالة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم ترك طواف الوداع بحجة أن هناك زحمة شديدة؟ لا يجوز، يجب أن يطوف للوداع ولو محمولا، ولهذا قال في المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع إنها مريضة قال طوفي من وراء الناس وأنت راكب ولم يعذرها. وطواف الوداع واجب لكنه ليس له علاقة بالحج، بمعنى لو أن الإنسان تركه فحجه كان، إلا أنه آثم إذا تعمد وعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. مأموم دخل في الصلاة وقد فاتته بعض ركعات وسهى الإمام في صلاته ثم سجد الإمام لسجود السهو بعد السلام، ولكن هذا المأمور مباشرة بعد السلام قام لقضاء الصلاة. نعم. فلان أي سجد الإمام متى؟ إذا متى سجد؟ قبل السلام ولا بعد؟ إذا ما سمع وأنا فيك نوم شوية. طيب على كل حال نقول إذا دخل المسبوق مع الإمام وعلى الإمام سهو إن سجد الإمام قبل السلام فهو بالضرورة سيتابع، أليس كذلك؟ طيب إن سجد بعد السلام فإنه لا يتابع، يقوم ليقضي ما فات، فإذا انتهى من صلاته وإن كان قد أدرك الإمام في سهو وجب عليه أن يسجد السهو بعد السلام، وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يقول معه هذا المسبوق فلا سجود عليه. مثال ذلك ركع الإمام في الركعة الأولى مرتين سهوا فقد زاد في الصلاة، زاد إيش؟ زاد إيش؟ زاد إيش؟ لا مرق، زاد ركوعا. طيب هذا المأمور المسبوق دخل معه في الركعة الثانية فلما سلم الإمام سجد بعد السلام لأنه زاد، والزيادة سجودها بعد السلام. المسبوق الآن باق عليه كم؟ سبق عليه باب الركعة، نقول المسبوق قم وأتي بالركعة ولا تسجد السهو. السبب لأنه لم يدرك سهو الإمام حيث دخل معه من بعد. مثال آخر، دخل مأموم مع الإمام في الركعة الثانية فسهى الإمام وركع ركوعين ثم سجد بعد السلام. المسبوق هنا يقوم إذا سلم الإمام من الصلاة ويأتي بالركعة ويسلم ويسجد له بعد السلام. ليش؟ لأنه أدرك له الإمام. طيب نعم الشيخ أحسن الله عليك. ترى أصل الطيور أنت من الطيور كل منها العيزة طيب تفضل. ما هو الضابط في القنوت في صلاة الفجر وما سواها من الصلوات؟ ايش؟ القنوت في صلاة الفجر اي وما سواها من الصلوات الضابط في ذلك ماذا؟ يعني بعض الأئمة الآن يعني يدعون في صلاة يقنطون في صلاة الفجر وما سواها من الصلوات في النوازل وما يحب الأمة. نعم هذه المسألة منقولة للإمام يعني لرئيس الدولة. في بلادنا ترجع إلى من؟ إلى الملك. فإذا أمر بالقنوت قنت وإن لم يأمر لا نقول. على أن بعض العلماء رحمهم الله يقول إن القنوت في النوازل لا تكون إلا للإمام فقط الملك فقط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قنت للنوازل ما كانت المسألة أخرى فقط. والمسؤول عن الأمة الإسلامية عموما من هو؟ الملك. فإذا لم يأمر بالقنوت ما نقول، لكن ندعو لإخواننا في السجود بعد التشهد في بين الأداء والإقامة في آخر الليل. أما أن نستبد برأينا ونقنط فهذا غلط، لأن هذا يوكل إلى ولي الأمر. ولهذا عبارة الفقهاء يقولون ولا يقنط في الفرائض إلا أن تنزل في المسلمين نازلة فيقنط الإمام الأعظم في الفرائض كل صلوات الخمس، لكن قال الإمام الأعظم يعني قائد الدولة. أفهمت؟ فلنرى أن لا يقنط أحد إلا بأمر. الحمد لله، يعني الدعاء لا يستجاب إلا في القنوت، يستجاب في كل وقت. هناك يعني نحن طلاب في جامعة الملك سعود. إيش؟ أقول نحن طلاب في جامعة الملك سعود. نعم. هناك أعداد كبيرة يعني من الرافضة في الجامعة. رافض الشرعي للتعامل. عاملهم بما يعاملونك به. وضعهم إلى الحق. كل صاحب بدعة عامله بما يعاملك به يدعو إلى الحق. فكثير من أتباع أئمة أهل البدع لا يعلمون أنهم على بدعة، يحسنون الظن بمتبوعهم ولا يدعون. لو ناقشتهم بهدوء وبينت لهم الحق رجعوا. فيجب أن نفرق بين الداعي إلى البدعة وبين المقلد الذي الآن الذي لا يعرف. وعلى كل فإننا نعاملهم بما يعاملون به، لكننا ندعوه إلى الحق ونبين لهم الضلال الذي هم عليه من البدع ولعل الله يهديهم. نعم شيخ الله يحفظك. بعض الناس عندما ينشرون الطعام يا شيخ يضعون عليه العسيب بالسعف، لا حط تمر عنده عشان يقول ما يجي الشيء لا حوث من لا حوث. والله هذه عندنا قديما منهم صغار يقولون ان الوزع وهو الذي يخاف منه انه يهرب من الخوص ومن التمر، ولهذا يضرب به المثل إذا كان الشخص مثلا يحصل عليه حوادث ولا يجي الشيء يقول هذا تمرة ما يبقى عليها اللحوص. نعم أي نعم هذا شيء عاد ما أدعى هل هذا صحيح أو لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوضع على الإناء ست ولا عود فلذلك ينبغي مثلا انه اذا فرض في الاناء طعام او خمر او غيره ما يؤكل ان يضع الانسان عليه شيئا ولو هكذا جاءت السنه. نعم. بالنسبه يا شيخ للرافضه يعني تقول تعاملهم بما يعاملونك به. نعم. هل اذا يعني قالوا السلام عليكم نرد عليهم بالسلام؟ هل نبتسم في وجوههم؟ اذا قال السلام عليك وابتسم في وجهك فقل عليك السلام وابتسم في وجهك. طيب يا شيخ يعني رحمه الله يقول اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. ولا قادر احياكم فلان وفلان. حييتم اي انسان يحييها بتحيه محيط بمثلها واحسن. ولذلك مثلا لو سلم عليك اليهود او النصارى قال السلام عليك يا فلان ماذا تقول؟ قل عليك السلام. عليك السلام يا فلان مثل ما قال تماما. هذا اقل واجب. والاسلام كما تعلمون دين العدل يعطي كل انسان ما يستحق بلا جو. اما اذا سلم عليك اليهود الذي يعرف اللغه العربيه وادغم الناس فلا تدري أقال السلام عليك أو السلام فقل لهم إيش وعليك بس لا تدري عليك السلام لاحتمال أن يكون قال السلام ولا تقل السلام لاحتمال أن يكون قال السلام قل عليك إن كان قال السلام فعليه السلام إن كان قال السلام فعليه السلام. فهمت؟ أفهمت أو لا؟ طيب فضيلة الشيخ أصابكم من الله وسعادتك وفي ميزان حسناتكم. آمين. ومن سمح ومن قال. آمين يا شيخ. السؤال هو شيء سيكون في العقيدة. ما هو موقف أهل السنة والجماعة من المجاز؟ جزاكم الله خير. المجاز ماذا تعني به؟ الذي يعني عنده البلاغة هو نفس الحقيقة. إذا كان هذا المجاز يستلزم إنكار ما وصف الله به نفسه أو تحريف النصوص عن معناها فهذا باطل لا شك. كالذين قالوا إن قول الله تبارك وتعالى ولتصنع على عيني أي على مرأى مني بدين أمثلة العين وأنها ذكر العين مجاز عن الرؤية فهذا باطل ولا يمكن إقراره. أو قالوا استوى على العرش استولى عليك كناية عن الاستيلاء عليه فهذا لا يمكن إقراره. أما إذا قالوا مجاز ولكنه ما حرف كلمة عن مواضعه فلا بأس. على أن القول الراجح أنه لا مجاز في اللغة إطلاقا لا في اللغة ولا في القرآن. والعلماء اختلفوا في هذا على ثلاث أقوال. قول أنه لا مجاز في اللغة العربية وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والترمذي في مقدمة. وقول آخر أن المجاز ثابت في القرآن وفي اللغة العربية وهذا قول أكثر البلاغيين والمتكلمين. والقول الثالث المجاز في اللغة العربية دون القرآن وهذا قول اختاره جماعة منهم الشنقيطي محمد الأمين صاحب أضواء البيان. فالصحيح أنه لا مجاز أصلا لأنك مثلا إذا قلت رأيت أسدا يقلب أقنع رأيت أسدا يدخل سيفه في الجراح هل يمكن لأي إنسان أن يتبادر إلى ذهن أي إنسان أنه الأسد الحيوان المعروف؟ نعم لا. إذن بهذه القليلة صارت هذه الجملة حقيقة في معنى تكون هذه الحقيقة حقيقة في معنى. فلذلك المجاز لا بد فيه من علاقه ولا بد فيه من قليله. هذه القليله تجعل هذا الذي كان موضوعا لمعنى سابق تجعله لا يحتمل هذا المعنى السابق وحينئذ يكون حقيقه في سياقه. وهذا وجه ظاهر لمن تامله. واضح؟ سمعت يا أخي؟ إلى هنا ينتهي هذا اللقاء القصير، ونرجو إن شاء الله في المستقبل أن يكون اللقاء وافيا، وأظنكم على القبول. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.